مهيئ لأن يأخذ راحته الجسمية والفكرية فينظر في تأمل. قالوا هذه الأمور منهي عن القضاء فيها. لماذا؟ لوجود المعنى الذي هو يعني المانع من الفكر في والنظر الصحيح. هذا المعنى نحن يقول وإياك متفقنا على أنه قياس، أنه إيش؟ قياس. نفس الأمر موجود في إلحاق الضرب بالتأكيد، أنه إنما ألحق به لوجود المعنى فهو إلحاق الفرع بأصل في حكم العلة، فيكون هذا قياس كما أن ذلك قياس. فهو هذا دليل من باب إيش يا شيخ جلال عبد القادر؟ من باب ماذا هذا الاستدلال؟ باب إلزام الخصم بما هذا استدلال بالنقل إلزام الخصم بما يعتقده مخالفا أو وهو مخالف لمذهبه أو لقوله المسألة. قال لك وزيت على السمن، أو الزيت ومعطوف يعني كقياس الجوع وقياس الزيت على السمن في التمجيس بجامع السراية. ورد الحديث في السمن، إذا وقعت الفأرة في الإناء في السمن في الإناء فماتت فيه، ما الحكم؟ قالوا ورد الحديث أنه يؤخذ ما حولها، ما حولها يعني ان ما حولها تنجس. قال له ما دام هذا الحكم ورد بالنص في الحديث انه ورد على السمن، فما حكم الزيت؟ قال حكم الزيت حكم السمن، لكن حكمه كحكم السمن بالنص او بالقياس؟ يقول بالقياس. وان نحن واياكم يعني قالون نقول هذا انما الحق الزيت على السمن قياسا لا دلاله لفظيه، فما دام كذلك فليكن مثالنا الاول مثله. هذا الدليل الأول وذات الجواب عليه. نعم. قالوا قاطع يسبق إلى الفهم بلا تأمل. هذا دليل في الحقيقة قوي. الذين يقولون إن مفهوم الموافقة الأولوي خاص إذ تفهم دلالته على المسكوت عنه بالقطع لا بالضبط، بل بالقطع، لأن المسكوت عنه يحكم عليه بحكم المنطوق به قطعا، لأن المعنى فيه من باب أولى. قال هذا قاطع، هذه واحدة. والشيء الآخر أيضا هو قاطع لأنه يشترك في فهمه وتذكره، لكن يشترك في فهمه المجتهد وغير المجتهد. فالذي يسمع قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هو حقيقة سياق الآية كله يدل على معنى التعظيم وكذا. ماذا يعني هل يخطر بباله أنه يجوز أن يضربهما يحبسهما كذا؟ لا. إذا قالوا هذا المعنى مفهوم قطعا، والحكم على المسكوت عنه بالمنع أيضا مفهوم قطعا، فما دام كذلك فلا يكون قياسا، لأن القياس ليس لقطعه. إيش يقول هو الجواب؟ يقول قلنا نعم قياس جلي ونحوه ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، إذ الكفر فسق وزيادة، وقتل الخطأ موجب للكفارة فالعمد أولى، لكنه ليس بقاطع لجواز تحري الكافر العدالة في دين بخلاف الفاسق واختصاص العمد بمسقط مناسب كالغموس. الدليل الذي ذكره للمخالفين والقائلين بأنه ليس بقياس، يعني قال هو هذا اللفظ قاطع في دلالته على إلحاق المسكوت بالمنطوق ويسبق إلى فهم بلا تأمل بلا حاجة إلى تأمل ونظر فلا يكون قياسا. أجاب عليه بيقول لا، نحن نسلم بأنه بأن دلالته على المسكوت قطعي وبأنه يسبق إلى الفهم من غير نظر ولا تدبر، نعم نسلم بهذا كله، لكن لا نسميه يعني لا نمنع من كونه قياسا، بل هو قياس جلي، يعني قياس جلي واضح. ومن أمثلته نسميها قياس لكنه قياس جلي، وجلي جلي يعني واضح لا يحتاج إلى ذكر كثير وإلى نظر، والحكم فيه أقوى من الحكم أو أظهر من الحكم المسكوت. يقول ونحو هذا الذي ذكرناه أمثلة ذكرها وفيها اختلاف. قال نحوه قولهم أو قول الفقهاء ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، هناك يعني واستشهدوا شهيدين، واستشهدوا ذوي عدل، ذوي عدل، واشترط في الشهادة أن يكون الشاهد أن يكون إيش عدلا، لا تقبل شهادة الفاسق بالاتفاق. لماذا ردت شهادة الفاسق؟ ها أيوه ردة شهادة الفاسق قالوا لأن الفاسق لا يتحرى العدالة والصدق في دينه لا يتحرىها يعني يفرط فيها فيحتمل احتمالا قويا أنه يشهد بما لا يعلم لأنه لا يتحرى ترك الكذب ما دام فاسقا فاحتمال إقدامه أو احتمال إقدامه على الكذب ممكن وارد وإذا كان هذا الاحتمال فيه وارد فيمكن أن تكون شهادته غير صحيحة إذا ترد شهادته إذا العلة هي إيش عدم الثقة في قوله لأنه لا يتحرى الصدق في كلامه لأنه مدام فرط في بعض فيما يوجب يسقط العدالة والكذب مما يسقط العدالة إذا يعني ترد شهادته طيب هذا الفاسق الفاسق من هو أيضا الفاسق هو من ارتكب معصية إما كبيرة أو أصر على صغيرة يعني هذا يسمى فاسق لأنه ضد العدل العدل هو إيش هو إيه العدالة هي صفة للمرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة التقوى ملازمة التقوى يعني يتقي الله فأنه لا يرتكب المخالفات الشرعية من ترك الواجبات وفعل المحرمات والمروءة مما يخل به يعني مروءة الإنسان والتزامه ووقاره بين الناس هذا العدل من لم يتصل بهذه الصفة فهو فاسق وإذا لم يتصل بهذه الصفة فلا يبعد أن يقدم على الكذب إذا فرد شهادته طيب هذا فاسق وهو ما يزال طبعا فاسق في دائرة الإسلام مسلم إذا كان هذا المتصل بهذه الصفة وهي الفسق ممنوع أو مردودة شهادته لاحتمال الكذب فيه طيب فالكافر الكافر الذي لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ترد شهادته أو لا ترد شهادته يقول من باب هذا المعنى من هذا الباب شهادة الكافر ترد من باب أولى شهادة الكافر ترد من باب أولى ليه؟ لأن إذا كان الفسق وهو معصية أخف أو ارتكاب معاصي أخف من الكفر الذي هو شرك بالله رد بسببه الشهادة فترد شهادة الكافر من باب أولى لأنه ارتكب أكبر من المخالفة الفاسدة هذه مسألة خلافية حقيقة يعني بين العلماء طبعا بالنسبة لشهادة الكافر على المسلم معلوم لا تفعل لكن شهادة الكفار بعضهم على بعض وفي الحقوق قالوا الكافر إذا كان معلوم معروف أنه ملتزم بدينه وأنه محافظ على مروءة وكذا إلى آخره فشهادتهم فيما بينهم تقبل ولا ترد مطلقا شهادة الكافر لأنه كافر بل ترد شهادته على المسلم نعم قال لك والمثال الثاني قتل الخطأ موجب للكفارة هذا معلوم في الإسلام أن قتل الخطأ يجب فيه إيش الدية والكفارة هذا الواجب الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة تجب الكفارة في قتل الخطأ طيب وما وقتل العمد ما هو الواجب فيه بالنص القرآني ومن قتلها مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم جزاؤه جهنم طبعا فيه القصاص أو الدية عند يعني تنازل طيب لم ترد لو يرد النص على إيجاب الكفارة في قتل العمد سكت عنه وورد النص على إيجاب الكفارة في قتل الخطأ وأيهما أعظم قتل العمد أو قتل الخطأ طبعا الكفارة المقصود بها إيش يعني كفارة على الإثم يعني شيء يتقرب من الإنسان يعني توبة إلى الله سبحانه وتعالى من الفعل الذي حصل منه ماشي لكن هذا الفعل الذي وجبت فيه الكفارة هو القتل الخطأ في هذا المثال القتل العمد أليس أعظم؟ أعظم لم يجد النص بوجوب الكفارة في القتل العمد فهل نسير على هذا المنطلق ونقول إنه إذا وجد المعنى وهو في المسكوت عنه من باب أولى يجب الحكم فيه من باب أولى القتل العمد يعني كبيرة أو عمد يعني جريمة أكبر وأفضع من القتل الخطأ وقد وجب في القتل الخطأ وهو أخف قليلا وجب فيه الكفارة فمعنى هذا ممكن أو قال بعضه وينقل عن الإمام الشافعي أنه تجب الكفارة في القتل العمد تجب الكفارة في القتل العمد كما وجبت في إيش في الخطأ لأنه لو إذا كانت قد وجبت في الخطأ وهو أخف قتل العمد من باب أولى وهذه مسألة خلافية يعني الحنفية وغيره مخالف هذا يقول لا تجب الكفارة في القتل العمد ولا تجزي في القتل العمد لا لم تجب لا تجب شرعا ولم تجزي ولا تجزي وليش مع أنه أعظم هم متفقون على أنها أعظم على شكل على شكل أعظم. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الكفارة في القتل الخطأ لأن فيها نوع تقصير فقط، نوع تقصير في التحرز وعدم يعني حفظ هذا السلاح وكذا، ولم يكن هناك قصد إلى ارتكاب هذه الجريمة العظمى التي حدد الشرع عقوبتها بتحديد خاص بها وهو إيه؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قتل العمد ليس جزاء إلا جهنم خالدا فيها. نعم التوبة إذا تاب يتوب الله عليه، لكن حق ذلك المقتول يبقى في ذمته إلا أن يتنازل عنه في يوم القيامة، حق المقتول باق. ولهذا يقول ابن عباس إن قاتل القاتل العمد مخلد في النار. ابن عباس رحمه الله تعالى يقول هذا، يقول قاتل العمد مخلد في النار لقوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيه. وغضب الله عليه ولعنه وعدله جهنم وساءت مصيرا. يعني النص صريح بأنه خالد مخلد في النار، فأخذ من ذلك ابن عباس أن جزاء القاتل العمد ليس إلا جهنم. نعم واعتبر ذلك من باب المخصص للتوبة أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن قول الجمهور هو الأصح والصحيح إن شاء الله تعالى أن قاتل العمد وغيره ممن ارتكب شيئا من المحظورات الكبرى إذا تاب وتاب توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يتوب عليه، إن الله يتوب عليه. نعم يبقى حق ذلك المقتول، يبقى حق ذلك المقتول. نعم التوبة تخفف من تخليده بالنار، لا يخلد في النار لأن الله يغفر له. يبقى حق ذلك المقتول إما أن يتجاوز الله عنه فيعطي المقتول الجزاء يعني عوضا عنه أو يتنازل عنه، أما أنه لا تقبل توبته فهذا خلاف رأي الجمهور. نرجع المسألة، المسألة هنا أن الله سبحانه وتعالى لم أشر من كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يوجب بالنص الكفارة في قتل العمد مع أنها أعظم من قتل الخطأ وأوجبها في قتل الخطأ. بعضهم أوجب الكفارة في قتل العمد من باب القياس الأولوي أو من باب مفهوم الموافقة الأولوي، ولكن هذا مضبوط في هذه المسألة، هذا مضبوط. نعم قال لك بالنسبة يعني الحاق الكافر بالفاسق، قالوا لا الفاسق منصوص عليه إذن يعني العلة موجودة فيه، والكافر وإن كان كافرا لكنه قد يتحرز من الكذب، قد يكون يعني معتقدا اعتقادات باطلة لكن مستلزم بهذه الاعتقادات فقد يتحرز من الكذب. أما الفاسق فهو يعتقد اعتقادا يعتقد وجوب الصدق ويعتقد وجوب كذا ويعتقد كذا ويفرط فيها، فما دام فرط في جزء أو في جانب فلا يؤمن أن يفرط في جانبه الصدق بالجوبة. نعم لا نكمل هذه المسألة. وقول الشافعي إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجوز لبعده من الغرر، رد بأن الغرر مانع احتمل في المؤجل والحكم لا يثبت لانتفاء مانعه بل لوجود مقتضيه وهو الارتفاق بالأجل وقد انتفى في الحال. نعم هو الشيخ هنا ذكر مسائل فرعية للأحكام تترتب أو بني الاختلاف فيها على يعني استعمال هذه القاعدة الأصولية وهو القياس الأولوي أو يعني مفهوم الموافقة. يقول من ضمن ما استدل به الإمام الشافعي أو ما ذهب الإمام الشافعي في المسائل الفرعية الفقهية استدلالا بمفهوم الموافقة أو بالقياس اليدي قوله إذا جاز السلم مؤجلا فحالا أجود لبعده من الغرر. السلم ما هو السلم؟ في البيوع في المعاملات سلم هو أن يبيع موصوفا في الذمة غير موجود موصوفا في الذمة بثمانين حال، يعني يبيع حنطة أو قمحا أو رزا أو كذا موصوف في الذمة إلى أجل معين، أجل محدود محدد الأجل موصوف في الذمة وصفا معروفا محدد الأجل بثمانين حال. قال لك هذا يجوز بالبيع. طبعا كونه يبيع موصوف شيء غائب، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغائب ونهى عن بيع ما لا يملك الإنسان ونهى عن بيع السلعة حتى يقبضها، فالسلم جائز استثناء من هذه القاعدة من نهي عن بيع إيش ما لم يملك، لأنه يعني يصف يقول له هذا مزارع يعني يذهب يزرع في حقله وكذا وانتظر الحصاد وإلى آخر ما يأتيه شيء أو لا يأتيه لكن يأتي إلى المشتري ويقول أنا أبيعك 100 قنطار أو 100 كيلو أو 100 كذا إلى آخره من القمح أو من الذرة أو من ماذا بأوصاف معينة في أجل يعني يحددونه بثمانين حال، ثمانين يسلمه له في الحال. إذا باعه ما لا يملك في الحال وباعه شيء غير موجود، وهذا هذه كلها موانع من صحة البيع. لكن قال ما دام موصوفا في الذمة وصفا صحيحا يجوز. ليش يجوز؟ لماذا يجوز؟ قالوا لك للارتفاق، سهول التسهيل على الناس والارتفاق، يعني هذا المزارع يحتاج إلى المال ليزرع أرضه فلا يجد الماء فيحتاج إلى أن يبيع جزءا من محصوله، طبعا جزء غير معين يعني محدد بالكيلو يعني 50 أو 100 ألف إلى آخره، يعني ليس لكن لا يقول هذا الجزء من هذه الأرض أو كذا يعني بالميزان يبيعه ليأخذ ثمنه بالحال يستعين به على أحواله وجرعاته. قالوا هذا جائز لعلة الارتفاق، المزارع أو البائع يتفق بالمال والمشتري أيضا يعني يضمن أو يعني يهيئ نفسه على أنه يستطيع أن يحصل مالا قدرا معينا من القمح أو الرز. طيب قال يشترط جمهور أهل العلم يشترطون في صحة السلم أن يكون المبيع مؤجلا، أن يكون المبيع مؤجل وهو القمح أو الرز يشترط فيه. إذا كان حالا ما صح، إذا كان حال يعني يعطيه يقول لك أعطيك اليوم أو كذا الآن أو كذا في مكان وهو غير موجود يعني غير معروف ولا يملكه هذا لا يشترطون فيه أن يكون مؤجل لعلة الارتفاق. قالوا هذا ما أسدني وجاز إلا للتسهيل والمنفعة على الناس الارتفاق. الإمام الشافعي يقول طيب إذا جاز البيع بالسلم بأنه بكونه مبسوط وجاز وهو مؤجل والمؤجل ما يدرى هل يتحصل أو لا يتحصل، فلما لا يجوز بل فليجوز في الحال من باب أولى. هو يجوز أن يصف له وصفا معين وهو موجود يعني موجود ويبيعه حالا يعني خلاص يصفه بالعرض فيسلمه بعد ذلك السلعة ويأخذ الثمن. يقول إذا جاز بيع الغائب الموصوف في الذمة جاز في السلم مؤجلا فليجوز بيع الغائب في الحال. والمعنى الموجود فيهما أو المانع من بيع المؤجلين من بيع جسمه الغائب هو إيش؟ هو ماذا؟ قال هو الغرر. فقال إذا كان صح في المؤجل فالغرر فيه أكبر فليصح في الحاضر. الجواب عليه يقول له جمهور العلماء حقيقة لا، هذا لا ليس كذلك. ليش؟ أو حنا في يوم معه يقولون جاز في السلم لعلة الاتفاق نعم ولمنع الغرر نعم، لكن الغرر موجود في السلم وموجود في الحال، إنما الغرر في الحقيقة هو مانع من الحكم، الجهالة المؤدية إلى الغرر مانعة من صحة البيع وغفرت يعني تسومح فيها شرعا في السلم من أجل الارتفاق. فكون الإمام الشافعي ينظر إلى أن الغرر موجود أكثر بالمؤجل وبأنه موجود أكثر بالمؤجل فليجوز في الحال الذي يكون الغرر فيها أقل، يقولون له لا هذا استدلال غير سليم. ليش؟ لأن الغرر مانع من الحكم وغفر أو سمح فيه بسبب الحاجة إلى الارتفاع. أما في الحال فما هناك حاجة إلى الارتفاع، الحال موجود لأنه يبيعه يعني بشروط البيع الصحيحة. ثم إن الغرر مانع ولا يمكن أن يكون المانع موجبا للحكم مقتضيا للحكم، والإمام الشافعي بهذا الاستدلال جعل المانع مقتضيا للحكم. كيف؟ المانع وهو الغرر في السلم موجود أكثر منه في الحال، وقد جاز في السلم بالنص البيع العقد جاز السلم. يقول فما دام جاز في السلم والغرر موجود فيه أكثر فليجوز في الحال لأن الغرر فيه أقل. كان استدلاله ماذا؟ هو نسبة الغرر في هذا وذاك، والغرر من أصل مانع من الحكم، فكأنه جعل المانع موجبا للحكم وهذا استدلاله غير صحيح. نعم. نعم نكتفي بهذا القدر ونقف عند القسم الرابع من أقسام الدلالة في البحوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب قريب. صلى الله عليه وسلم.